بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مركز الهدى والنور أن يقدم لكم درسا في شرح متن كشف الشبهات للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع النصيحة، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد توقفنا عند ذكره لأول الشبهات والتي ردها من جهتين أو من جوابين، الجواب المجمل والجواب المفصل. وقد توقفنا عند الجواب المفصل فقال رحمه الله: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه. هنا يريد المؤلف عليه رحمة الله أن شبه القوم لا تنتهي، فهي كثيرة ويكثرون من الاعتراضات والجدال، وكل ذلك الغرض منه صد الناس عن دعوة الله عز وجل وعن دعوة الرسل. وهذا ما كانت تصنعه قريش حينما أوردت الاعتراضات التي يريدون أيضا من خلالها صد الناس عن قبول دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يطلبون المعجزات ويطلبون الآيات، فلما لم تنزل عليهم لأنهم سيجحدون ويكفرون صبر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال: استأني بهم، يعني أصبر عليهم لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، وإلا قد اعترضوا كثيرا بل وطلبوا كثير من الآيات لهذا الله عز وجل. ماذا قال عن نزول الآيات؟ قال سبحانه وتعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فذكر الله سبحانه وتعالى أن الإنزال لهذه الآيات والمعجزات، مع أن المشركين قد سألوا ذلك، أن الله عز وجل ما أنزلها لأنهم لا يسألون إلا للتكذيب، لا يريدون في الحقيقة الإيمان، لأن الأمم السابقة فعلت هذا الفعل. لهذا قال: إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. فالله عز وجل أجاب الأمم السابقة إلى ما طلبوه، لكنهم ظلموا وكفروا، فحصل أنهم كذبوا، فالله سبحانه وتعالى أهلك قوم ثمود الذين هم قوم صالح، فقد أنزل عليهم الناقة وهي معجزة عظيمة واضحة، فكفروا بها وقتلوها. وكذلك أخبر الله سبحانه وتعالى عن قولهم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. إذن هذه هي بعض الآيات التي طلبها هؤلاء، وكل ذلك إنما هو اعتراض للصد عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمؤلف قدم بهذه المقدمة أنهم يريدون أن يصدوا عن دين الله، ثم ذكر هذه الشبهة فقال: منها قولهم: نحن لا نشرك بالله شيئا، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. إذن ذكر الشبهة التي يدندنون حولها دائما، وهذه الشبهة مفادها أننا نحن لا نشرك بالله، ما نصنعه ليس شركا، بل نحن نؤمن بأن الله هو الخالق وهو الرازق هو النافع الضار. لا نؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخالق الرازق، ولا نؤمن أن عبد القادر هو الخالق الرازق. من هو عبد القادر الذي ذكر هنا؟ عبد القادر هو الجيلاني، اسمه عبد القادر بن أبي صالح، وقد عاش هذا الرجل في القرن الثامن وتوفي في سنة 74 و700. هذا الرجل كان يعيش في بغداد، وكان حنبليا، وكان عنده من العلم، ونشأ في أسرة صالحة يحبون الصلاح ويحبون الزهد، وكنيته أبو محمد. وهذا الرجل من الرجال الذين كذب عليهم الشيء الكثير، فجاءت الصوفية ونسبت إليه الأكاذيب الكثيرة، فكأنه هذا الذي يتكلمون عنه الصوفية رجل آخر، ليس هو عبد القادر الجيلاني الذي نعرفه في كتب أهل العلم. فنسبت إليه بلايا كثيرة وكرامات هي في الحقيقة أوساخ وقاذورات لا تليق بمقامه. والرجل في الجملة يعتبر من أهل السنة، فقد درس على أناس عندهم علم، ودرس عليه أناس أيضا من العلماء وممن عنده علم. ولا يعني ذلك أنه كان معصوما، بل وقع في أخطاء. من شيوخه وهم من علماء الحنابلة ابن عقيل الحنبلي، شيخ الحنابلة في زمنه. كذلك من شيوخه أبو الخطاب الكلوذاني، وهو أيضا من شيوخ الحنابلة، وكان عالما من أفاضل العلماء في زمنه. وممن تتلمذ عليه من العلماء ابن قدامة صاحب المغني الموفق رحمه الله، وهو إمام في السنة في زمنه. وكذلك أبو محمد عبد الغني المقدسي صاحب كتاب عمدة الأحكام، وهو أيضا كان إماما حافظا قدوة رحمه الله. هؤلاء من تلاميذ عبد القادر الجيلاني. وعبد القادر الجيلاني لأنه نشأ في أسرة كما أشرت فيها من الاستقامة والصلاح والخير، حصل تأثر ببعض شيوخ الصوفية، فدرس على بعض شيوخهم ممن أدخلوا عليه شيء من المخالفات التي هي من مخالفات الصوفية، لكن هذه المخالفات ردها العلماء وبين خطأها، ولم يقولوا إن الرجل كان صوفيا، بل إن كتبه تشهد له أنه في الجملة على استقامة وعلى خير، مع وجود بعض الأخطاء التي حذر منها العلماء، لا كما يزعم المتصوفة جعلوه القطب والغوث وألصقوا به كرامات مكذوبة واستغاثوا به وعبدوه من غير الله وجعلوه إلها يعبد من دون الله والعياذ بالله. شيخ الإسلام تيمية في عدة مواضع من كتبه ذكر الجيلاني وأثنى عليه وأثنى على استقامته، وفي مواضع أخرى بيّن بعض الأخطاء التي وجدها في كتبه. ومن أشهر كتبه رحمه الله كتاب الغنية، وهو كتاب مشهور تكلم فيه عن كثير من أمور المعتقد. فهو في الجملة كما أشرت كان على عقيدة أهل السنة والجماعة، لكنه من الشيوخ الذين كذب عليهم كثيرا، ولهذا ذكره المؤلف هنا، لأنه في الحقيقة أشرنا لأن المؤلف رحمه الله يشير إلى أنهم يعتقدون في هذا الرجل ويشركون بالله بهذا الرجل. ومن كتبه أيضا كتاب فتوح الغيب، ومما أخذ عليه كثرة الأحاديث الموضوعة والضعيفة في كتبه. وتكلم ابن كثير أيضا عن حياته في كتابه البداية والنهاية وترجم له، وكان الرجل كما أشرت فيه من الخير والصلاح والسمت الحسن، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وفيه من الزهد، وهناك له كرامات ظهرت وشيء من الفراسة، لكنها لا كما يصورها المتصوفة وجعلوها شركيات وبدع ومكاشفات مكذوبة، كثير منها فيه من الغلو، بل إن بعضهم ألف كتابا سماه كرامات عبد القادر الجيلاني وطبع في مجلدين، وعندما تقرأ في هذا الكتاب ستجد الشرك بعينه، فجعلوه إلها يعبد من دون الله وأعطوه شيئا من خصائص الله سبحانه وتعالى. إذن هذه أو هذا تعريف يسير، هذا تعريف يسير بعبد القادر الجيلاني الذي ذكره المؤلف. إذن هذه الشبهة التي أوردوها أننا لا نشرك بالله بدليل أننا لا نعتقد أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو النافع أو هو الضار أو هو الخالق أو هو الرازق، ولا نعتقد كذلك في عبد القادر هذه العقيدة، ولكن هؤلاء عندهم جاه عند الله. ما معنى عندهم جاه عند الله؟ يعني عندهم مكانة ومنزلة عظيمة، فنحن نطلب منهم ونطلب أيضا بسبب جاههم ومكانتهم أن يفعلوا لنا بعض الأمور وأن يقدموا لنا شيئا، هذا هو المراد من هذه الشبهة. فقال المؤلف فجاوبه، يعني رد عليه بما تقدم. ماذا يقصد بما تقدم؟ قال وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت لي أيها المبطل، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. أرجعه لما قرره في المقدمة من أن قريشا كانت تؤمن بتوحيد الربوبية، تقر به أن الله الخالق الرازق المدبر، مع ذلك كانوا يعبدون أصنامهم ويظنون أنها تقربهم إلى الله زلفة، ويقولون هذه الأصنام فيها أرواح قد سكنت وهي عندها من الجاه فهي تشفع لنا وتتوسل لنا، ولهذا قال اقرأ عليه ما ذكر الله، يعني في حال قريش. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، كذلك قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، وهكذا الآيات الكثيرة في كتاب الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه هي الآيات التي قصدها المؤلف عندما قال واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، هذه الآيات التي قرأناها قد يقول هذا صاحب الشبهة هذه نزلت في أناس عبدوا الأصنام والأوثان، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ وقبل أن نتكلم عن جواب المؤلف على هذه الشبهة، ما نريد أن نتكلم عن ما يتعلق بالجاه وبالشفاعة، لأن هذا أمر مهم في الحقيقة، وعلى طالب العلم أن يدرك ما هو الجاه وكيف يستدلون به وكيف نبطل الاستدلال به وكيف يتوسل إلى الله عز وجل بجاه فلان أو يستشفع. أولا الجاه عرفنا أن المقصود به المنزلة والمكانة، ولهذا في كتاب الله ذكر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام وذكر أنه كان عند الله وجيها، كما جاء في سورة الأحزاب، فقال الله سبحانه وتعالى عن موسى عندما آذاه بنو إسرائيل قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هم آذوا موسى عليه السلام فكانوا يطعنون فيه بقول أو بفعل، وقد جاء في البخاري أنهم أرادوا زعمة اليهود أن موسى يستتر من عيب أو من برص أو من أدرة أو من آفة في جلده، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبرئه فخلى يوما وحده فاغتسل، فلما فرغ من غسله فر الحجر بثوبه فلحقه موسى بعصاه وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، فلما رآه الملأ من بني إسرائيل عريانا فالله عز وجل برأه مما قالوا، لم يجدوا به عيبا في جلده. وكان عند الله وجيها، يعني كان عظيم القدر عظيم الجاه، وهكذا الأنبياء والرسل وكذلك الصالحون والعلماء والصديقون والشهداء لهم من المكانة ولهم من الجاه. لكن هل هذا الجاه يجوز لنا أن نتوسل به؟ لأن التوسل ما معنى التوسل؟ التوسل له معاني كثيرة، من معاني التوسل القربة والتقرب، وجمع التوسل أو معنى التوسل مأخوذ من الوسيلة وهو ما يتقرب به إلى الغير، وجمعه وسائل. لهذا قال الله في القرآن أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. إذن من معاني التوسل أيضا الواسطة والمنزلة، فأنا آتي إلى جاه فلان فأطلب من الله عز وجل بجاهه وبذاته فأستشفع وأتوسل، كما في الشبهة الفلانية هذه التي أوردها المؤلف. وماذا قالوا؟ قالوا: والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم، يعني بذواتهم. لهذا نضطر إلى أن نذكر التوسل المشروع والتوسل غير المشروع. التوسل المشروع هو ما جاء في هذه الآية وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فأمر الله عز وجل أهل الإيمان بأن يتقوا الله، يعني يجتنبوا ما نهى عنه ويأتمروا بما أمر، وأن يحققوا إيمانهم ويتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام في كل أعمالهم. ثم قال: وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا القربة بما يقربكم إلى الله بما يرضيه سبحانه وتعالى. وهكذا في الآية الأخرى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالوسيلة التي أمر بها أهل الإيمان وأمر بها كذلك أن تبتغى هي ما يقربهم إلى الله من الأوامر والنواهي والواجبات والمستحبات، وهكذا يأتمرون وينتهون، هذا هو المطلوب منهم. إذن هاتان آيتان تبين أن الله أمرنا أن نبتغي إليه الوسيلة. فالتوسل الذي جاءت به النصوص الشرعية على أنواع. النوع الأول هو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، كما قال الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقد كان يقول عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. وكذلك في قيام الليل كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، فيدعو ويدعو عليه الصلاة والسلام. هذا هو التوسل المشروع، أن تتوسل بأسماء الله وصفاته. التوسل الثاني أو القسم الثاني من التوسل أن تتوسل إلى الله بأعمالك الصالحة من الإيمان به، وأن تفعل ما يحبه الله ويرضاه، وأن تبتعد عن ما يغضب الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل ذكر هؤلاء المؤمنين في كتابه في عدة مواضع: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. فتوسلوا بإيمانهم وبأعمالهم، كما في قصة الثلاثة النفر الذي جاء ذكرهم في الصحيحين حينما آووا إلى الغار فانطبق عليهم الغار، فذكر ذاك عملا صالح وهو أنه كان له أجير، وهذا الأجير لم يعطيه أجرته فولى وذهب. فماذا صنع هذا الرجل؟ أخذ هذه الأجرة وهي عبارة عن شيء من الحب أو من الأرز، فزرعه ثم اشترى به بقرا فتاجر بها. فجاء هذا الرجل بعد زمن فطلب حقه فأعطاه كل هذا المال وقال هذا حقه. والآخر كان له أبان، كان له أبوان شيخان كبيران، وكان بارا بهما أعظم البر فذكر هذا. والآخر كان له ابنة عم فهم بأن يقع عليها ثم خاف الله واتقاه وترك هذه المعصية خوفا من الله، ففرج الله عز وجل عنهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يخبر عن بعض أصحابه أنه يدعو بدعاء، وفي هذا الدعاء يسأل الله عز وجل بعمله، كقول ذاك الرجل: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، كما جاء عند أبي داود وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد دعا باسمه الأعظم، أو سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. النوع الثالث التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح. تأتي إلى رجل صالح وأنت ترجو أن الله يستجيب دعاءه وهو حي، فتقول له: يا فلان ادعو الله لي، كما صنع بعض الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عندما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فرفع يده عليه الصلاة والسلام ودعا: اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فأنزل الله عز وجل المطر فأغاث الناس. ثم استمر هذا المطر واستمر بدعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى جاء ذلك الرجل مرة أخرى في الجمعة المقبلة فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. إذن هذا يجوز، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حينما طلبوا منه أن يدعو لهم، وكحديث المرأة السوداء التي قالت: ادعو الله لي ألا أتكشف. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصنعون ذلك أيضا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. ففي زمن عمر لما حصل القحط، وهذا مشهور كما جاء في الصحيحين، خرجوا لصلاة الاستسقاء، فقال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فكان العباس يقوم فيدعو الله، لأنه قال: يا عباس قم فادعو الله لنا، وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث في الصحيحين في قصة عمر، وفي عام الرمادة كما هو مشهور حصل قحط عظيم وعم الجزيرة، هذا الأثر وهذا الحديث وهو في الصحيحين فهم منه البعض فهما خاطئا، فرد أهل السنة على هذا الفهم وبينوا خطأه. فمن ذلكم قالوا إن المراد بقول عمر إن كنا نتوسل إليك بنبينا، أي بمعنى بذاته أو بصفة من صفاته، كأن تقول: إني أتوسل إليك برسولك يا رب، أو أتوسل بنبيك أو بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو أتوسل بكرمه وجوده. هذا خطأ وغلط ومن البدع المحدثة ومن ذرائع الشرك، وليس هذا هو المراد. ولم يتوسل الصحابة رضي الله عنهم بذات النبي صلى الله عليه وسلم، إنما توسلوا بدعائه. كنا نتوسل إليك بنبينا، أي بدعاء نبينا، هذا هو المراد. والدليل أنه قال عمر: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، ثم قال: قم يا عباس فادعوا الله لنا. وليس المراد أنه كانوا يستسقون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أنهم كانوا يستسقون بذات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا غير صحيح وهذا خطأ. ومثله أيضا الاستشفاع، وهو قريب من هذا المعنى، فقد دل الكتاب والسنة على أن الدعاء يكون في حياته، يأتون إليه عليه الصلاة والسلام كما فعل الأعرابي وطلب منه أن يدعو، فيستجلب الخير أو الدعوة الصالحة من رسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته. أما الاستشفاع بعد موته أو في حال غيابه فهذا لا يجوز، وهذا من الغلو الذي يؤدي إلى الشرك، وهو ذريعة إلى الشرك، وهو من البدع المحدثة. لأن أيضا المؤلف كما أنه ذكر الجاه ذكر الشفاعة، قال: الجاه والشفاعة. فالاستشفاع هو أيضا طلب الشفاعة، استشفع به يعني سأله أن يشفع له، ومعنى الشفاعة التوسط للغير بأن تجلب له منفعة أو تدفع عنه مضرة. وهذا الحديث الذي أشرنا إليه آنفا في الصحيحين عندما طلب ذلكم الأعرابي هو في الحقيقة استشفاع، أصاب الناس ذلك القحط فجاء فقال: ادعوا الله لنا، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام. ويوم القيامة إذا حصل في ذلك الموقف ما يحصل، ماذا تصنع كل أمة؟ تتبع نبيها، فيقولون: يا فلان اشفع لنا عند ربك، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقوم ذلكم المقام العظيم وهو المقام المحمود. فلا يجوز الاستشفاع أو التوسل